هذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الحديث، هل انتقال المصلي إلى موضع آخر في المسجد لحاجة يفوت عليه هذا الخير؟ الجواب أن المجلس المذكور في الحديث له معنيان، أحدهما خاص والآخر عام. أما الخاص فهو الموضع الذي صلى فيه، وأما العام فهو اسم المسجد الذي يشمله. فأما الأول فمتحقق فيه أنه إذا صلى وجلس في مجلسه تحقق هذا الأجر، وأما الثاني فالأظهر أنه متحقق فيه، لأن من قواعد إفادة النكرة في سياق الإثبات العموم كونها متعلقة بالفضل كهذا الحديث، ففضل الله واسع، فمن بقي في المسجد ولو غير مجلسه فإنه يشمله هذا الفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.